إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليلي تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. وقد مضى معنا الكلام في قول المرأة إن دخل فهدا، وأما قولها وإن خرج أسدا فهي تعني أنه إذا كان بين أقرانه وإخوانه فهو كالأسد شجاعة وإقداما. فمعنى قولها أسدا أي صار كالأسد أو أشبه الأسد، والأسد من السباع حيوان معروف، وجمعه أسد وآساد، والأنثى يقال لها أسدة أيضا، الأنثى يقال لها أسدة. والأسد من أشرف السباع، ويكفي من شرفه أنه اشتق لحمزة رضي الله عنه من اسمه، فقيل له أسد الله وأسد رسوله، وقيل هذا أيضا لأبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه كما رواه البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سلب أبي قتادة، قال: كلا والله لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. فقد اشتق لحمزة رضي الله عنه من اسم الأسد، وكذا لأبي قتادة رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو كما تقدم حيوان شريف، حتى إنه لا يصاحب أحدا من الحيوانات لأنه لا يرى شيئا يكافئه. ومن شرف هذا الحيوان أنه لا يأكل من فريسة غيره، وإذا أكل من فريسة ثم تركها لا يعود إليها. ومن شرفه أيضا أنه لا يشرب من ماء ولغ فيه كلب، كما قال القائل: سأترك حبكم من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي عنه ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب يلغن فيه. فمن شرفه أنه لا يرد ماء ولغ فيه كلب. والأسد لا يمضغ الطعام وإنما يسلحه سلحا، وهو قليل الريق، ولهذا يوصف الأسد بالبخر لقلة ريقه. والأسد أيضا من عجيب أمره وخلقه أنه يوصف بالجبن أيضا، فهو يخاف من صوت الديك ويخاف من صوت الهر ومن نقر الطست، ولا يقرب امرأة حائضا قط ويتحير من النار. فسبحان الله الذي خلق كل شيء، هو أشرف الحيوانات وأجرأها على الإطلاق، ثم هو يخاف من صوت الديك. وكأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يرفع شيئا من الدنيا إلا ويضعه، وفي لفظ: ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. فهو مع هذه الجراءة يخاف من صوت الديك ويفزع من صوت الهر، ولا يقرب الحائض، ويتحير من النار، إذا رأى نارا تحير حتى ترك حرصه وجرأته وإقدامه. فممكن أن ينتفع الإنسان بمثل هذا، ممكن الإنسان لو رأى أسد يعمل زي صوت الهر ينوله. وهو حيوان كما تقدم ذكره يضرب به المثل في الشجاعة، فإذا قيل فلان كالأسد فما المراد؟ المراد الشجاعة والإقدام، لأن هذا أخص وصف للأسد كما تقدم ذكره. وقول المرأة عن زوجها: وإن خرج أسدا، تصفه بالشجاعة وليس خلق عند العرب يجل في أشعارهم مثل هذا الخلق. الشجاعة عند العرب أصل أصيل وخلق جليل، وكذا الكرم. فالجود بالنفس وهي الشجاعة، والجود بالمال وهو الكرم، هما من الصفات الحميدة الجليلة عند العرب، كما قال القائل: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. الجود بالنفس، فالشجاعة عند العرب كانت مضرب الأمثال، والجبن عند العرب خلق في غاية الذم، خلق ذميم مطلقا عند العرب. وقد جاء الإسلام بهذا كما في سنن أبي داود وغيره: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. إذن ما خير ما في الرجل؟ الكرم والجود، الكرم والجود. ولهذا قال أنس بن مالك كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. فجمع بين ماذا؟ بين الجود والشجاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم نقيض هذين الوصفين: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. فكان هو عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأجود الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة، أي جاء صوت أو وقع صوت فزع له أهل المدينة، فخرج الناس يرون الصوت، فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وهو يقول: لا تراعوا لن تراعوا، أي لا تخافوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه سيف وهو يقول إن وجدناه لبحرا. فلما وقع الصوت من أول من خرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام. حتى اجتمع الناس وخرجوا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج ورأى الصوت ثم رجع إلى الناس يطمئنهم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أشجع الناس مطلقا عليه الصلاة والسلام. هذا بخلاف بعض الأعراب. ذكر الوزير الآبي أن أسدا اعترض قافلة فخرج رجل فرأى الأسد فسقط على ركبته فعلاه الأسد وركبه، فاجتمع الناس حتى استنقذوه وطردوا الأسد، فقالوا له كيف حالك؟ قال لا بأس، ولكن الأسد خرى في سراويلي. فالشجاعة خلق ليس بعده خلق، والشجاعة عند العرب هي سعة الصدر عند استقبال المكاره والمتالف. فالشجاعة سعة صدر، ولهذا لا علاقة للشجاعة بالبدن، فلا علاقة بين قوة البدن وبين الشجاعة. ولهذا كثيرا ما ترى بعض الناس إذا رأوا بعض المشاهير بالشجاعة يستغربون ضآلة أجسامهم. والشجاعة والخوف محلهما القلب، كما قال الله عز وجل وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فمحل الشجاعة والخوف أين هو؟ القلب. وبلغت القلوب، كأن القلب خرج من مكانه من شدة الفزع حتى كان في الحناجر. وقال الله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ويوم القيامة لا شك أن الناس فيه في غاية من الخوف، حينئذ القلوب تبلغ الحناجر كاظمين، أي ساكتين من شدة الخوف لا يتكلم أحد. وقال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم أي رفعوا رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، يعني أنهم من شدة الخوف لا تطرف لهم عين، وأفئدتهم هواء، يعني صار مكان القلب خاليا من شدة الفزع، مكان القلب صار هواء من شدة الفزع. فالخوف محله القلب والشجاعة محلها القلب. فالشجاع صدره واسع عند ورود المتالف، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب زاد المعادي في ذكره لأسباب انشراح الصدر قال ومن أسبابها الشجاعة. فالشجاع منشرح الصدر. وقال السرور والنعيم والراحة لا حظ فيها لجبان كما لا حظ فيها لبخيل ولا لمعرض عن الله. فالجبان لا يطمع في سعادة ولا راحة ولا سرور، بل هو ضيق القلب ضيق الصدر، بخلاف الشجاع فإنه واسع الصدر. وهذا السبب هو الذي يوقع الناس في الجبن، إذا ثبت القلب اتسع الصدر، فاستطاع المرء أن يضرب وأن يقتل وأن يجابه المتالف والمكاره. وإذا ضاق الصدر وخاف القلب ضعف عزم المرء حتى لو كان بدنه قويا. وقد كان ثابت بن جابر المشهور بتأبط شرا كان من مشاهير شجعان العرب، كان تأبط شرا فتاكا قوي الفتك، حتى انه كان يغزو وحده، يعني كان يغير على القبائل وحده، ممكن مع رفيق كالشنفرة مثلا، لكن كان من شجاعته يغير على القبائل منفردا. وكان كما ذكر العلماء في ترجمته كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين، يعني كان أسرع ذي عينين، لا تسبقه لا البهائم ولا السباع ولا الإنس. وكان من العدائين المشهورين سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، حتى كان يسبق الخيل عدوا رضي الله عنه. فغزا بجيلة مرة هو وابن بارق، فلما أحاط الناس بهم قال له: والذي تعدو به الطير إني لأسمع وجيب قلوب الرجال، وجيب القلب حركة القلب. فقال له ابن بارق: إنه وجيب قلبك. فقال تأبط شرا: والله ما وجب قط وما كان وجابا. وكان تأبط شرا أسمع الناس وأكيدهم، كان يسمع لمسافات بعيدة جدا، كان أسمع الناس وأكيدهم. فوصف الشجاعة والجبن، فهذا وصف للجبن والشجاعة. يقول له ابن بارق: إنما تسمع وجيب قلبك، فالخوف هو ماذا؟ اضطراب القلب. فأجابه تأبط شرا لأنه شجاع، وأن قلبه ما وجب لم يضطرب. فإذا اضطرب القلب أيها الإخوة سمع المرء له صوتا، حينئذ ينهار عزم المرء. ولذا ترى كثيرا من الناس اليوم يخافون من كل شيء، يعني تأبط شرا مثلا مرة قتل الغول، والغول عند العرب هي سباع الجن، جن السبع العادي من الجن، يعني أفرس شيء في الجن اسمه الغول عند العرب. قتله مرة منفردا، وهذا لا شك فيه أنه في غاية الشجاعة وفي منتهى القوة. عارف الإنسان إذا مضى بالليل وتراءى له ظل شجر كيف يكون قلبه؟ ولهذا ذكر أهل العلم أن أشجع الناس قاطبة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يبيت في غار حراء الليالي المتتابعة، رجل يبيت في الجبال الشاهقة وحده من 40 يوما وليلة، لا يكون إلا من أشجع الناس، فلا يخاف وحشا عاديا ولا يخاف رجلا، لا سيما والعرب كان قطاع الطرق واللصوص يجوبون البلاد والغارات لا تنتهي على القبائل. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يخاف لا رجلا ولا يخاف امرأة ولا وحشا ولا زاحفا. فهذا الرجل يقول: ألا من مبلغ فتيان فهم بما لقيت عند رحى بطاني. فتيان فهم هم قبيلته، فتأبط شرا من بني فهم، ورحى بطان اسم المكان الذي وجد فيه الغول، بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني. السهب والصحصحان الأرض المستوية الواسعة، يعني كأنه رأى الغول تجري بسرعة في هذا الفضاء والأرض الخالية. فقلت لها: كلانا نضو أين. نضو أين، الأين اللي هو السفر، النضو الإنسان المهزول لكثرة سفره. كلانا نضو أين أخو سفر، فخلي لي مكاني. فشدت شدة النحو فأهوى لها كفي بمصقول يماني، شدت شدة النحو أي انطلقت إليه. ولو لم يكن هذا الرجل من أشجع الناس وأفرسهم وقد انطلق نحوه بقوة شديدة، ما لا يدري أهو من الإنس أهو من الجن أهو إنسان أهو جان أهو سبع، ثم انطلق يهوي نحوه، لكنه كان شجاعا يقول: فأضربها بلا دهش. وهذا هو تعريف الشجاعة، لأن الشجاع الذي يثبت قلبه يقوى عزمه فتقوى ضربته. وفي الصحيح في قصة قتل أبي رافع: فأضربه وأنا دهش فما أغنيت شيئا. فضربة الإنسان الذي في قلبه فزع لا تغني عن صاحبها شيئا. أما هذا الرجل يقول: فأضربها بلا دهش. فخرت صريعا لليدين وللجيران، فقالت: عد، أي ارجع. فقالت: عد. فقلت لها رويدا: مكانك إنني ثبت الجنان. فلم أنفك متكئا عليها لأعرف مصبحا ماذا أتاني. يعني قتل هذا العادي عليه ثم انتظر إلى الصباح ليعلم ما هذا العدو المهاجم. إذا عيناني في رأس قبيح كرأس الهر مشقوق اللسان، وساق مخدج وشوات كلب. ساق مخدج، المخدج هو البعير الذي ولد ناقصا، والشواء جلدة الرأس، وشوات كلب، وثوب في عباء أو شنان. فانظر كيف أوتي من الشجاعة أن يغلب الجن. وكان كثير من العرب ومن المسلمين على هذه الصفة من الشجاعة. وليست الشجاعة أن تنتصر دائما، بل تقتل وأنت شجاع إذا علمت أن الشجاعة ثبات عزم القلب. ولهذا لما سأل الوزير ابن هبيرة، سئل عن قتل عبد الله بن خازم، وعبد الله بن خازم كان من أشجع المسلمين، حتى سئل عنه بعض الناس: من أشجع الناس؟ فجعل يعد الناس الشجعان في الجاهلية والإسلام. فقيل له: فعبد الله بن خازم وعبد الله بن الزبير. فقال: إنما سألتموني عن الإنس، يعني هؤلاء مضرب المثل في الشجاعة. قتله وكيع ابن الدورقية، فلما على صدره قال: يا لثارات الدويلة، وهو أخ له قتله عبد الله بن خازم. فقال له عبد الله بن خازم: قتلك الله تقتل كبش مضر بأخيك وهو لا يساوي كف تمر؟ قال وكيع: ثم تنخم فملأ وجهي نخاما. قال ابن هبيرة: هذه والله هي البسالة. فعلق على كلامه الوزير الآبي فقال: إنه استدل على شجاعته بكثرة ريقه، لأنه لو كان جبانا ليبس ريقه في حلقه، لكنه لما كان شجاعا ثبت الجنان كان ريقه ممتلئا بالتفالة والنخامة. فالشجاعة خلق فاضل حازه العرب، ولم يكن في الناس أحد أشجع من العرب، ثم تلاهم المسلمون. وربيعة بن مكدم كان مضرب المثل، فيقال: أشجع من ربيعة، وكان أشجع من عنترة ابن شداد، مع شهرة عنترة دون ربيعة بن مكدم. وقد عرض له موقف وهو يوم الضعينة يدل على ثباته وقوة قلبه، ومنه تعرف ما هي الشجاعة، وأن الشجاعة ثبات القلب عند حلول المتالف. كان دريد بن الصمة مغيرا على بني كنانة، ودريد أيضا من مشاهير العرب وشجعانهم على الإطلاق. فرأى رجلا معه ضعينة، فأرسل إليه فارسا وقال قل له خل الضعينة، يعني اترك الضعينة واستأسر. فمضى الفارس فقال له خل الضعينة واستأسر، فقال لها ربيعة سيري، وألقى إليها زمام الراحة وقال سيري على رسلك سير الآمني، سير رداح ذات جأش آمني، إن انثنائي دون قرني شائني، فابلي بلائي وانظري وعايني. فانظر إلى ثبات القلب، جاءه الفارس ومعه المرأة وهو من ثبات قلبه يقول للمرأة انظري وعايني ما سأفعل، ثم طر عليه فألقاه صريعا. فأرسل دريد فارسا آخر ينظر ما فعل الفارس الأول، فجاء فرأى صاحبه قتيلا فقال لربيعة استأسر، فتصامم عنه. فلما غشيه التفت إليه ربيعة يقول خلي سبيل الحرة المنيعة، إنك لاق دونها ربيعة، في كفه خطية مطيعة، أولى يعني إذا لم تخلي عنها فدونك ضربة سريعة، والضرب عندي في الوغى شريعة. ثم أرداه قتيلا. فأرسل دريد الفارس الثالث ينظر ما فعل الفارسان، فلما رأى صاحبيه قد قتلا قال له خلي الضعينة واستأسر. فكر عليه ربيعة يقول ماذا تريد من شتيم عابسي، ألم ترى الفارس تلو الفارس، أرداهما عامل رمح يابس، ثم انتظمها برمحه فقتله وانكسر الرمح. فلما استأخر الفوارس مضى دريد بن الصمة فرأى ربيعة والضعينة وليس معه رمح، ورأى الفرسان قد قتلوا، فقال له دريد مثلك لا يقتل. وكانت العرب تعظم الشجاعة جدا، وهكذا كل فارس نبيل يستعظم من كان مثله. عندنا في المسلمين مثلا أبو محمد وأبو يحيى البطال، مات سنة 414 وكان من مشاهير بني أمية على الإطلاق، وكان قد أدخل الفزع على بلاد الروم، كان فارسا شجاعا أقض مضاجع الروم حتى صنف بعض الناس مصنفا في سيرته. فقال له مرة مسلمة بن عبد الملك ما أعجب ما رأيت في غزوك؟ قال أعجب ما رأيت أننا غزونا قرية من قرى الروم. فقلت لأصحابي انتظروا وحلوا رباط خيولكم، ثم مضى. فبينما هو يطوف في القرية إذ أبصر بيتا فيه سراج يظهر، فاقترب من البيت فإذا امرأة من الروم تسكت صبيا لها تقول أسكت أو أدفعك إلى البطال، من فزعه منه يسكتون صبيانهم. قال فبات الصبي، فأخذته أمه من النافذة وقالت خذه يا بطال، قال فأخذته ومضيت. فالبطال قتل رحمة الله عليه في غزوة من المغازي، فلما قاتل في جماعة من أصحابه 100,000 وهو معه جماعة قليلة من أصحابه، وكان أصحابه يتحاشون ذكر اسمه لأن الروم كانوا يبذلون مهاجهم للحصول عليه، فناداه بعضهم خطأ، فلما سمعوا اسمه أحاطوا به من كل جانب حتى قتلوه. ثم جاء ليون الفرنسي الصليبي فرآه في آخر رمق، فقال له يا أبا يحيى كيف رأيت؟ فقال ماذا رأيت؟ هكذا تقتل الأبطال. فقال له ليون قل، يعني قل أسمع. فقال تأمر جماعة يغسلوني ويصلون علي ثم تطلقهم، ففعل ليون به ما أمر. لماذا؟ من شجاعته. عظم الشجاعة وقدرها مع أنه من خصومه، وهكذا الشجعان. فدريد بن الصمة لما رأى ربيعة هكذا على الغاية من الشجاعة أعطاه رمحا وقال له إن الخيل ثائرة وإني سأرجع إلى أصحابي فأصرفهم عنك، ثم صرفهم. وقتل بعد ذلك ربيعة بن مكدم في بعض الحروب. وهكذا أيها الإخوة غاية الشجعان المغاوير قتلوا، وهذا يدلك على أن الشجاعة ليس معناه أنك لا تقتل، بل كانت العرب تتمدح بهذا كما قال القائل: تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. كان الناس يأنفون أن يموتوا حتف أنوفهم، كما قال سيد الشجعان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه خالد بن الوليد رضي الله عنه، أسف أشد الأسف أنه قتل على فراشه، وكان يقول: لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فالشجاعة خلق جليل يتنافس فيه كل شريف، والجبن خلق ذميم عند العربي، وجاء ذمه أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.